قال: كم للمغترب أشهر من زوجته وإذا لم يوجد تسامع أفتونا؟ يعني يسأل السائل يقول: كم المدة التي يجوز للإنسان أن يغترب فيها عن الزوجة؟ هذه المسألة سأل عمر رضي الله تعالى عنه بنته حفصة عن هذا، فسأل: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فشق عليها هذا السؤال، فقال: إني لم أسأل ذلك إلا لأجل المسلمين، لأنه كان يبعث البعوث ويجهز السرايا فيغتربون. ثم قالت له: إنها تصبر عن زوجها 4 أشهر. ثم أمر بالسرايا والمجاهدين أن يرجعوا إلى أهليهم بعد 4 أشهر. فهذا الحد أو هذا الوقت الذي يغترب الرجل أو يبتعد عن زوجته 4 أشهر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في الإيلاء، قد ذكر الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وهذا من حكمة التشريع ومن علم الله عز وجل. فالمغترب يغترب عن زوجته 4 أشهر ولا يزيد على ذلك، لكن لو تسامح واتفق على ذلك، أو كان عنده مثلا أمور وكان عنده أعمال وكان يطلب المعيشة ولم يتمكن من أن يرجع إلى أهله بعد 4 أشهر، فلا حرج إذا كانت الزوجة متفقة معه وكان بينهما تسامح. فإذا كان بينهما تسامح لا حرج في ذلك. قال: ما معنى أن عيسى كلمة الله وأنه روح منه، وهل هي خاصة له عن باقي البشر أم ماذا؟ هذا سؤال مهم. معنى أن عيسى كلمة الله أن الله خلقه بكلمته، يعني قال له كن فيكون، قال له كن فيكون فكان. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمعنى أن عيسى كلمة الله أن الله خلقه بكلمته، يعني قال له كن فكان، يعني خلق بهذه الكلمة، لأنه لم يخلق من أب. ومعنى أنه روح منه يعني أن روحه روح شريفة كريمة. وليس معنى ذلك أن روحه من ذات الله عز وجل. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وليس معنى وروح منه كما في الحديث أنه من ذات الله عز وجل، وإنما روحه روح مخلوقة شريفة كريمة على الله عز وجل، خلقها الله عز وجل كما خلق أرواح البشر، ولكن لها ميزة وفضل كما لأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فليس المعنى أنها من ذات الله عز وجل. وكذلك هو أيضا يقال له روح الله، يقال لعيسى عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه يقال روح الله. والمضاف إلى الله عز وجل قسمان. القسم الأول يضاف إلى الله لأن يعني يضاف إلى الله صفاته، مثل سمع الله وعلم الله وكلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، ويد الله ووجه الله، وهكذا يضاف إلى الله صفاته، ويضاف إلى الله بعض مخلوقاته، مثل بيت الله وناقة الله، ناقة الله وسقيها، رسول الله، روح الله، عيسى روح الله. هذه إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف وتكريم وزيادة مزية وفضل. فعيسى روح الله يعني أنه روح مكرم وروح شريف، أضاف الله عز وجل هذه الروح إليه تكريما لهذه الروح وتشريفا لها، مثل ناقة الله وبيت الله ورسول الله وهكذا. يقول أخونا: أرجو من فضيلتكم التعليق على هذا الخطاب. يقول التعليق: نقرأه كما جاء. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. إني أبعث رسالتي إليك وأتوجه بك إلى ربي أن يرزقني بالذرية الصالحة الطيبة المباركة. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الذي يقول، أو أنه يعني اللي يقول إني أبعث رسالتي هذا إليك وأتوجه، إني أبعث رسالتي هذه إليك، بعث الرسائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، هذا لم يفعله سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. بعث الرسائل، أن يكتب كتابة للنبي عليه الصلاة والسلام ويرميها مثلا من الشباك، أو يرميها مثلا في المسجد، أو مثلا يحمل بها مسافرا إلى المدينة، هذا لم يفعله سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. وأتوجه بك إلى ربي أن يرزقني الذرية، هذه الصيغة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، وهو حديث الأعمى. وهذا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يدعو الله للسائل، أن يدعو الله عز وجل وأن يشفع له في حياته فيه، ويتوجه إلى الله عز وجل بقضاء حاجة من طلب منه التوجه إلى الله عز وجل بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال ذلك، فإنه لا يقال هذا، بل يدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وبصفاته، والله عز وجل قريب مجيب. فإنه تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالخير فيما كان عليه سلف الأمة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كان يستسقي يقول: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا ونستسقي إليك بعم نبينا العباس. واستسقاؤهم هو بدعاء العباس، لو كان استسقاؤهم يعني بغير ذلك كان استسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، ولكن كانوا يستسقون بالعباس يعني يطلبون منه أن يدعو، والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كانوا يستسقون به يعني يسألونه أن يدعو الله لهم، فكان يخرج ويستسقي بأصحابه فيدعو الله وما يرجع إلا وقد سقاهم الله الغيث. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام استسقى بالعباس يعني بدعائه. فهذا الذي دلت عليه الأدلة وعليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، وفقني الله وإياكم ما فيه الخير.